حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أنا الطيب الواضح، أنا العمر ما جارح، أنا الباقي ما رايح، حالي سولف همومي، أنا العند بس قلبه يوقف دوم للغربة، أنا دموع لتحبه ما يخلص أبد يومي، أنا ويا الحزن مرتاح عايش على أقل حزني، أصبر روحي والكل راح تبروا للأسف مني، بعد بعيوني شايلنا ما تستاهل الكلمة، وبد ما تبت من الصاب درس ما رايدة تعلمه. أنا الوحدي كل عمري، وأنا الما خلاص صبري، وما حد حاير بأمري بس دموعي واستني، أنا الضل على نيته والكاسر تحنيته، طبع مو حلو حبيته هذا الحيل قاهرني، أنا البيهم وأسرار أضم وأحرق بروحي، ولا أحب أشتكي الإنسان تنحل آني وجروحي، أركض والتاب بالروح صوت الطيبة اللي بدمي، أخ من القريب الجان طلع من عنده كل همي. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.